بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما تقدم في مسألة البيع، وكان الحديث في تعريفه، فنقل المصنف عن صاحب المصباح أنه عبارة عن مبادلة مال بمال، وتقدم الكلام في بيان المال وأن المراد منه هو عبارة عن كل ما يتمول. أشرنا بعد ذلك إلى المراد من الأصل في كلام المصباح. وقع الكلام بعد ذلك في أن ظاهر كلام المصباح اعتبار كون العوضين من الأعيان، وهذا يعني أنه لا يمكن أن يكون البيع متقوما بكون العوضين من المنافع أو كون أحدهما عينا والآخر منفعة. المصنف خالف هذا الرأي فالتزم بأنه لا مانع من كون المعوض عينا والعوض منفعة، فيجوز أن يكون العوض منفعة أو عينا، أما المعوض فلا يمكن إلا أن يكون عينا. وقد تقدم منشأ استظهار المصنف ونقاش الإمام الخميني رضي الله تعالى عنه وما تعلق بذلك فيما مضى. أقول كان ذلك كله بالنسبة للحديث عن المعوض. كلامنا الآن في العوض، وقد ذكرنا بأن العوض لا يعتبر فيه أن يكون من الأعيان، فيكفي أن يكون منفعة كما يمكن أن يكون عينا. يستفاد هذا المعنى من كلام جملة من الأعلام، إذ ذكر ذلك العلامة في كتابه القواعد، وذكر ذلك العلامة في كتابه التذكرة، وكذا أيضا المحقق الثاني المحقق الكركي رحمه الله في كتابه جامع المقاصد. بل ذكر المصنف بأنه لا يبعد أن المسألة أعني كون العوض منفعة أو عينا مما لا خلاف فيها أو يحكم بعدم وجود خلاف فيها. إذن بناء على هذا نستطيع أن نقرر التالي، بأن العوض يكفي فيه أن يكون مالا مرغوبا فيه يتنافس العقلاء عليه، سواء كان عينا أم كان منفعة أم كان حقا، بناء على أن المنفعة تعد مالا عرفا، بناء على أن الحق يعد مالا عرفا. ما دام المدار عندنا على انطباق عنوان المالية، فعندها نقرر التالي، بأن الأمر يدور مدار تحقق هذا العنوان. وكما يقال بأن العين مالون، يقال أيضا بأن المنفعة مالون، يقال أيضا بأن الحق مال. فالمدار على انطباق عنوان المالية، وما دام ينطبق على هذه الأمور أنها مالون، فبالتالي يجوز أن تجعل عوضا، ويجوز أن تقع موردا للمبادلة في تحقيق مفهوم البيع حينئذ. ما هو المراد من المنفعة حينما نقول بأنه يمكن أن يكون العوض منفعة؟ فما هو مرادنا من المنفعة؟ أقول المراد من المنفعة التي تجعل عوضا للمعوض هي التي تكون في مقابل العين، سواء كانت منفعة الأعيان الجامدة مثل منفعة الدار، أم كانت منفعة الأعيان المتحركة مثل منفعة العبد أو منفعة الأجير أو منفعة العامل، بحيث أنه يمكنه أن يعطيك منفعته فتستفيد منها في مقام، فتستفيد منها في مقابل إعطائك عينا. مثلا الطبيب طبابته تعتبر منفعة ناطقة أو منفعة متحركة، منفعة ناطقة. هذا العمل المحترم وهو عمل الطبابة يعبر عنه بالمنفعة المحترمة أو المنفعة الناطقة، فيجوز حينئذ أن يجعل عوضا للمعوض. أو الخياطة أو الحدادة أو النجارة أو ما شابه، هذه كلها تدخل تحت عنوان منفعة الأعيان الناطقة، وما دام ينطبق عليها ذلك فإنه يجوز أن تجعل عوضا للمعوض. إذا لا فرق عندنا بين منفعة الأعيان الجامدة وبين منفعة الأعيان الناطقة على حد سواء، وكما يجري الأمر هناك يجري الأمر هنا أيضا من دون فارق بين الموردين. من هنا نقول بأن المصنف لم يفرق في الحكم بجواز جعل العوض منفعة بين منفعة الأعيان الجامدة كسكن الدار وبين منفعة الأعيان الناطقة مثل الأعمال التي تكون محترمة، بل حكم بصحة كون كل أو بصحة كون كليهما عوضا للمعوض على حد سواء. مقابل القول الذي ذكره الشيخ الأنصاري وهو الالتزام بإمكانية جعل العوض منفعة، خالف الوحيد البهبهاني رضي الله تعالى عنه كما حكينا ذلك في البحث السابق، وقد حكى المخالفة الشيخ الكبير شيخ جعفر كاشف الغطاء في شرحه على كتاب القواعد. ذكر المحقق الشيخ جعفر حكاية عن الوحيد البهبهاني قولا، وهو أن الوحيد البهبهاني قد التزم باعتبار كون العوضين من الأعيان، وإن شئت فقل إن الوحيد البهبهاني يلتزم بعدم إمكانية كون العوض منفعة، بل لا بد من كون العوض عينا كما أن المعوض لا بد أن يكون عينا. وجه القول الذي اختاره الوحيد البهبهاني بشرطية كون العوض منفعة بالتالي، قالوا بأن من المحتمل أن منشأ مذهب أو قول الوحيد البهبهاني باعتبار كون العوض عينا ما اشتهر في كلمات الفقهاء، حيث أن المشتهر على ألسنة الفقهاء في مقام التفريق بين البيع والإجارة التالي: أن البيع نقل الأعيان والإجارة نقل المنافع. بناء على هذا التفريق لم يصدق مفهوم البيع إلا إذا كان كلا العوضين عينا حتى ينطبق أنه نقل الأعيان، ولو كان أحدهما منفعة والآخر عينا لن يكون بيعا. وبعبارة أدق، إن مفهوم البيع متقوم بعينية العوضين، لأن قول الفقهاء نقل الأعيان داع في مقابل نقل المنافع داع إلى كون البيع غير الإجارة، فلا بد أن لا يكون في البيع نقلا للمنفعة، لأنه لو كان في البيع نقلا للمنفعة للزم من ذلك أن لا يكون في المقام فرق بين البيع وبين الإجارة، والمفروض أن الغرض في المقام إبراز التفريق بين الأمرين، فلا بد من عدم وجود المداخلة، وهو يتحقق بكون الإجارة بكون البيع غير متضمن لنقل المنفعة أصلا، سواء في جانب العوض أم في جانب المعوض، فيثبت المطلوب. انطباق هذا العنوان تابعا للقاض، فإذا كان تابعا للقاض يتم التفريق بين الإجارة والبيع، إذا كان تابع للأمر الخارجي فعلا بيشتغل. أقول قاعدة العقود تابعة للقصود، إما أنها تكون عامة قابلة للتخصيص أو أنها تكون من الألسنة التي تأبى التخصيص، إنما يأتي ما أفدتمه لو قلنا بالثاني، أما لو قلنا بالأول وقلنا بأنها من العمومات التي تقبل التخصيص فلا مانع من أن قاعدة العقود تابعة للقصود تشير إلى أن المدار على القصد. جاءنا بعد ذلك ما دل على أن مفهوم البيع متحقق بالاعتبار عينية العوضين، فكان بمثابة المخصص للعموم الموجود في المقام، فقلنا بأن عقد البيع إنما يصح بأمرين: بالقصد وبكون العوضين عينا، فيقال حينئذ في التمامية. نعم، لو قلتم بأن قاعدة العقود تابعة للقصود من الألسن التي تأبى التخصيص بحيث أنه لا مجال لإجراء التخصيص فيها، وأنها بمثابة الأمر الذي لا مجال، يعني أي معارض آخر لا يصلح أن يكون مقام تخصيص بل يكون معارضة مستقرة، فحينئذ يأتي ما قلتموه بأنه يكفي حينئذ وجود القاصد ما دام المقام. أي مبادلة وقعت إذا قصد المتبادلان أنها بيع فحينئذ حكمنا بأنها بيع، إذا قصد المتبادلان أنها إجارة حكمنا حينئذ بأنها إجارة. وعلى هذا انطباق المنفعة والعين إنما يكون بقصد المتعاقدين، فإذا قصد الإجارة كان المقام مقام منفعة، فيكون بمثابة الأمر القهري الانطباقي المبني على نتيجة القصد. أما إذا قلنا لا من الألسن التي تحمل التخصيص فيمكن بهذه الكيفية. ينبغي تعرضه في محله. خب هكذا فصل في رأي المحقق أو ذكر الوجه في رأي المحقق الوحيد البهباني. أجاب الشيخ الأنصاري رحمه الله عن كلام الوحيد البهباني، قال بأن كلام الوحيد البهباني أو هذا الاحتمال الذي علل به كلام الوحيد البهباني لا يمكن الركون إليه لإثبات دعوى الوحيد البهباني. بمعنى قال بأن التفصيل المذكور أو اعتبار العينية مبنية على ما هو المشهور في لسان الفقهاء، ونقول بأن المشهور في لسان الفقهاء لا يراد به ما تصور في مقام بيان مراد الوحيد البهباني، بمعنى بأن مراد الفقهاء من العبارة المذكورة البيع نقل الأعيان والتجارة نقل المنافع، المراد بيان حال المعوض خاصة ولا يوجد فيها إشارة إلى العوض. بمعنى قولهم البيع نقل الأعيان بيان حال المعوض، وأنه يعتبر في المعوض أن يكون عينا سواء كان ذلك في البيع أم كان ذلك في الإجارة. فإذا اعتبارهم وضع البيع لنقل الأعيان عبارة عن اشتراط عينية المعوض، ومرادهم من وضع المنافع للإجارة يعني الإشارة إلى أن المقام مقام تمليك منافع. وإن شئت فقل حينما قالوا البيع نقل الأعيان إنما أرادوا بيان عينية المعوض، الإجارة نقل المنافع أرادوا الإشارة إلى منفعية المعوض. فإذا كلامهم منصب على بيان المعوض سواء كان في باب الإجارة أم كان في باب بيع. فبالإجارة لا يعتبر أن يكون المعوض عينا، بل يمكن أن يكون المعوض منفعة. في باب البيع لا يعتبر أن يكون المعوض منفعة، بل لا بد من كونه عينا. إذن ليس نظرهم إلى حال العوض، وإنما نظرهم إلى حال المعوض. إذا كان نظرهم إلى حال المعوض فلا معنى لما ذكره الوحيد البهباني من اعتبار العينية في العوضين. إن قلت بأن هذه دعوة عهدتها على مدعيها، من أين نستكشف بأن الفقهاء مرادهم من نقل الأعيان أو نقل المنافع الإشارة إلى حال العوض دون المعوض دون ما نظر إلى حال المعوض؟ هذا الكلام دعوى عهدتها على مدعيها. يمكن أن يجاب عن ذلك فيقال بأن هناك شاهدا في كلام جملة من الأصحاب يخرج هذه الدعوة عن كونها دعوة بلا شاهد، حيث صرح جملة من الأصحاب بجواز كون عوض الإجارة عينا ومنفعة. قولهم جواز كون عوض الإجارة عينا أو منفعة يكشف عن أن قولهم الإجارة للمنافع ناظر إلى العوض وليس ناظر إلى المعوض وليس إلى العوض، لأنه لو كان ناظرا إلى العوض لا معنى لأن يصرحوا بعد ذلك بأن العوض في الإجارة يجوز أن يكون عينا ويجوز أن يكون منفعة. إذا كان الأمر كذلك بعين هذه القرينة نستفيد في باب البيع لنقل الأعيان أن المراد المعوض لا العوض. إن شاء الله سلام واضح. أكرر مرة ثانية، منشأ الدعوة أن كلام الفقهاء ناظر إلى المعوض لا العوض سواء في البيع أم في الإجارة، هذه دعوة. ما هو الدليل عليها أو الشاهد؟ يقول الشيخ لما رجعنا إلى كلمات الفقهاء وجدنا أن جملة منهم ينص أن في باب الإجارة أنه يمكن أن يكون العوض منفعة كما يمكن أن يكون عينا. لنأتي الآن عند هذه فنقف. الوحيد البهباني يدعي أن قول الفقهاء في الإجارة لنقل المنافع أنه يجوز أن يكون أو أن العوض والمعوض في الإجارة منفعة. هذا التصريح من هؤلاء الأعلام يدل على أن العوض في الإجارة يكون عينا كما يكون منفعة، ففي المقام تناف بين الكلامين. لأجل التوفيق بين الكلامين نقول لأن كلام الفقهاء التجارة لنقل المنافع إنما هو منصب على بيان حال المعوض وهم ساكتون عن العوض، لأن هذه الجملة الثانية الصادرة عن جملة من الفقهاء بمثابة القرينة الصارفة للفظ نقل المنافع عن مطلق العوض والمعوض أو عن كليهما إلى أحدهما دون الآخر، فتكون مختصة بالمعوض غير شاملة للعوض بمقتضى هذا التصريح الذي يعد بمثابة القرينة المانعة من كون اللفظ شاملا للعوض والمعوض. إذا ثبت أن نقل المنافع في عبارة الإجارة لخصوص المعوض بمقتضى أن البيع والإجارة من وجال واحد في باب الأموال، فما يثبت في هذا إلا إذا دل دليل على وجود خصوصية، يكون نقل الأعيان أيضا في باب البيع مختص بالمعوض غير شامل للعوض. صار واضح؟ فيثبت المطلوب حينئذ. يمكن أن يدعى بمثابة، لا نقول إشكال وإنما تعليق على كلام الشيخ، بأن نقول يا شيخنا الأنصاري أنت أمام أمرين. الأول أن تقول بأن نفس تعبير الفقهاء نقل الأعيان نقل المنافع مطلق شامل إلى أو عفوا دال على أن نقل الأعيان نص في اعتبار البيع في العوض والمعوض، نص في اعتبار العينية في العوض والمعوض، وكذلك نقل المنافع نقص او لا اقل ظاهر في اعتبار المنفعة في العوض والمعوض. لكن جاءنا دليل من الخارج فكان قرينة منعت او دعت الى التصرف في ظهور هذا اللفظ وحمله على غير معنى، كما نقول اغتسل للجنابة وللجمعة، هذا ظاهر في الوجوب. جاءنا دليل من الخارج قال يجوز لك ترك غسل الجمعة يوم الجمعة اختيارا، فكان بمثابة القرينة على التصرف في ظهور اغتسل للجمعة في الأمر في الوجوب إلى كونه من الاستحباب، فيبقى ظهور اغتسل للجنابة على ما هو عليه بالنسبة للوجوب. واضح مقامنا من هذا القبيل تصريح بعض الفقهاء بمثابة القرينة للتصرف في ظهور اعتبار المنفعة في العوض والمعوض في الإجارة، فصار دالا على أنه لا يشترط في الإجارة كون العوض والمعوض منفعة، بل يمكن أن يكون المعوض منفعة والعوض منفعة أو عينة، فيبقى ظهور نقل الأعيان في اعتبار العينية في العوض والمعوض على حالة لعدم وجود ما يستدعي التصرف بظهوره كما في اغتسل للجنابة. واضح؟ أو أن تدعي له من البداية أن المقام لا ظهور فيه، من البداية تعبير الفقهاء نقل الأعيان نص في خصوص ماذا؟ نص في خصوص المعوض ولا دلالة فيه على العوض، واعتبار المنافع نص في المعوض ولا دلالة فيه في العوض، ويكون الدليل على النص تصريح الفقهاء من التفكير الذي يبدو أن الشيخ الأنصاري دعواه الثاني أن اللفظ من البداية بمثابة القضية المهملة غير المصورة، أن اللفظ من البداية ناظر للمعوض ولا نظر فيه للعوض، فعندها تصريح الفقهاء ليس قرينة داعية للتصرف في الظهور، وإنما تصريح الفقهاء بمثابة الدليل على إثبات أن اللفظ ناظر لخصوص المعوض ولا نظر فيه إلى العوض أصلا، فعندها لا يتصور إشكال على الشيء. واضح؟ يعني نتكلم بكلام الشيخ الأنصاري ونجعل اللي هو كلام الفقهاء قليل على مراد على غير هذا المراد. لا كلامنا في كلام الفقهاء عندنا تعبيران. إلى قضية مثل يوم للجنازة الشارع المقدس. لا لا شيخنا الشارع المقدس جرى على ديدن العقلاء في المحاورات بل هو سيد العقلاء وليس للشارع ولذلك لا فرق عندنا أن الكلام يحمل نصا وظاهرا يحمل على ديدن واحد ما نتعامل به في لسان الشارع المقدس بعلاج النص والظاهر والعام والخاص والمطلق والمقيد نتعامل به ايضا في محاوراتنا العرفية الخارجية. ولكن لا يكون كلامي مثلا قليلا على كلامكم. لا يكون العقلاء احسنتم الكلام كلام ولذلك نقول بان المصنف لا يدعي ان كلام زيد قليلا على كلام عام يدعي يقول بأن الفقهاء كلهم قد تسالموا على تعريف البيع لأنه نقل الأعيان وتعريف الإجارة لأنها نقل المنافع. بعد ذلك هؤلاء الفقهاء ينقسمون إلى قسمين، قسم يسكت عن التصريح بشيء وقسم آخر يصرح بأن الإجارة يجوز أن يكون العوض فيها عينا أو منفعتان. هذا التصريح ولذلك نقول بأن المسألة سكوت وتصريح. الساكت لا يوجد عنده كلام مغاير، المصرح هو أيضا يصرح بأنه يعتبر أو يعرف البيع لأنه نقل الأعيان تعرف الإجارة لأنها نقل المنافع. مع تعريفه بهذا يقول بعد ذلك يجوز أن يكون العوض في الإجارة عينان أو منفعتان. هنا يقول الإجارة نقل المنافع، هنا يقول يجوز أن يكون العوض عينا أو منفعة. كيف نجمع بينهما بأن الكلام الصادر منه هنا قرينة على أن مراده في الكلام الصادر هناك عبارة عن أي شيء؟ المعوض للعوض. فلا يوجد عندنا قرينة على أمرين، هذا أولا. ثانيا نحن في التعامل مع كلمات الفقهاء يمكن أن نعتبرها بمثابة الكلمات الصادرة كما نتعامل مع الكلمات الصادرة من المعصومين عليهم السلام، بلحاظ أن فقهاءنا رضي الله تعالى عنهم يعتمدون على نفس الأسس والمبادئ الواحدة في مقام الاستنباط، فيكون كلام بعضهم مع بعض آخر في موضع الموافقة أو في موضع التقارب بمثابة القرينة على المراد للطرف الثاني. غسل الجنابة وغسل الجمعة جاء دليل غير حرص هذا الظهور عن الجمعة، فليس بالضرورة أنه يصل إلى غسل الجنابة. لكن أيضا هناك أنتم تتجمون بأن الإجارة والزين باب واحد تناجر على أحد ما يجري على الآخر، بينما لا أحد يسلم بأن غسل الجنابة وغسل الجمعة قد يكون من باب واحد. ليس الكلام في داعي غسل الجنابة وداعي غسل الجمعة، الكلام في ظهور الأمر اغتسل هذا أمر ظاهر في الوجود. نحن تصرفنا في الظهور، لسنا الآن في مقام لا في خصوصيات غسل الجنابة وأن له كيفية خاصة مثلا مغايرة لكيفية غسل الجنابة غسل الجمعة، ولسنا الكلام في مقام أن داعي غسل الجنابة وهو الحدث وداعي غسل الجمعة المحبوبية والتقرب إلى الله عز وجل. لا، كلامنا في أن قوله اغتسل ظاهر في الوجود، اغتسل للجنابة اغتسل للجمعة ظاهر في الوجود، تصرفنا في هذا الظهور، تصرفنا الظهور عن معنى. أيضا في المقام حينما نقول نقل الأعيان نقل المنافع، نقل الأعيان ظاهر في العموم من العوض والمعوض، نقل المنافع ظاهر في العموم من العوض والمعوض. جاء في المقام ما منع من انعقاد العموم في جانب الإجارة فخصه بخصوص المعوض دون العوض. فحينئذ نقول يبقى نقل المنافع نقل الأعيان على حال. إذا قلت أنهما من وزان واحد فحينئذ ما صلح قرينة هنا يصلح قرينة هنا. إذا قلت لا بأن للمقام خصوصية بحيث يختلف هذا عن هذا ولو في الجملة بحيث أن العرف لا يعد لما ثبت في هذا لما ثبت في هذا فيلتزم بأن نقل الأعيان باق على حاله من حيث العمومية للعوض والمعوض، بينما الإجارة نقل المنافع لوجود القرينة فيثبت وجه التنظير والمقايسة. على أي حال إذن بالنتيجة أن ما أفاده الشيخ الأنصاري لا كلام عليه من أنه يجوز أن يكون العوض منفعة كما يجوز أن يكون عينا، والقول الذي اختاره الوحيد الباباني رضي الله تعالى عنه لم ينهض عليه وجه معتبر، لأن ما أريد التمسك به لإثبات دعوى الوحيد الباباني قابلة للمناقشة بالبيان الذي ذكرناه. يتعرض المصنف بعد ذلك للحديث في مصاديق المنفعة، فهل أن من مصاديق المنفعة عمل الحر بحيث يمكن أن يكون العوض في مقام البيع عمل حرين؟ من مصاديق المنفعة الحقوق، فهل أنه يمكن أن يجعل الحق الثابت للفرد عوضا للمعوض فيكون عوض المعوض من حقا من الحقوق الثابتة أم لا؟ فالكلام في مصاديق المنفعة، لا ريب أن كلا هذين منفعة، لكن هل يمكن اعتبارهما مالا فيستفاد منهما في مقام إبراز العوض بالنسبة للمعوض أو لا؟ بداية تعرض المصنف إلى عمل الحر فقال لا ريب في أن عمل الحر منفعة، إلا أننا لا يمكن أن نلتزم بكون عمل الحر صالحا للعوضية بقول المطلق، وإنما ينبغي التفصيل. قلت وأكرر، ما هو الداعي الذي دعا المصنف إلى الحديث عن عمل الحر منفردا مع انطباق عنوان المنفعة عليه؟ الداعي لذلك هو الشك في عنوان المالية، الشك في انطباق عنوان المالية على عمل الحر، فهل يعد عمل الحر مالا عرفان او لا يعد مالا عرفان؟ واذا عد مالا فهل يعتبر وقوع المعاوضة عليه بعد انطباق عنوان المالية عليه ام لا؟ ذكر المصنف ثلاث صور. الصورة الاولى ان تكون المنفعة عمل مملوك، مثلا اراد السيد ان يشتري دارا وجعل ثمن الدار خدمة عبده سالمين، قال لمالك الدار انا اعطيك مقابل دارك خدمة عبدي سالمين مدة سنة كاملة، هنا يحكم بصحة البيع. لماذا؟ لان الثمن الذي هو عبارة عن خدمة سالمين مملوك للسيد، حيث ان مالك او حيث انه يملك رقبته، وما دام مالكا لرقبته فان له سلطنة على التصرفات المشروعة فيه، ومن تلك التصرفات المشروعة جعله او جعل عمله ثمنا لشيء يشتريه، فما دام مالا مملوكا فانه يسوء ان يجعل عوضا عن معوض بلا اشكال. الصورة الثانية أن تكون المنفعة ليست عمل عبد مملوك، وإنما عملا لحرين، مثلا أنا كطبيب أجعل طبابتي عملا عفوا عوضا، عندنا صورتان هنا. الصورة الأولى أن تكون المنفعة كما قلت عملا لحرين، مثلا أنا قد استأجرت في مقام الطبابة لعلاج زيد، بعدما آجرني زيد لأقوم بطلابته صارت ذمتي مشغولة بطلابتي لزيد، وزيد صار مالكا لطلابتي، واضح؟ أقدم زيد بعد ذلك على شراء دار من عمرو، وجعل ثمن الدار ما له عندي من الطلابة، يعني جعل ثمن الدار منفعتي الطبية، فأكون أنا كطبيب معالجا أو عوضا لزيدين لعمر في مقام الطبابة، فجعل زيد ثمن الدار طبابتي أنا كحر، أو جعل زيد المثال اللي يجيبه أغلب المحشين والشراح على المكاتب، لو أن زيدا يمكن أوضح، لو أن زيدا استأجر عمرا للخياطة فصارت ذمة عمرو مشغولة بخياطة ثوب مثلا لزيد، قام زيد فاشترى دارا من بكر، جعل ثمن الدار ما له في ذمة عمرو من الخياطة، هذه الخياطة التي له في ذمة الأمر جعلها ثمنا أو عوضا. هنا الخياطة في الحقيقة عمل حر، هذا الحر قد أجر لمثل هذا العمل من قبل، فأيضا في مثل هذه الحالة يقول المصنف لا إشكال في البناء على صحة البيع في مثل هذه الحالة أيضا. لمو حوالة، لأن وليكن حوالة لا معنى، حوالة ذمة جلا إنها حوالة لكن بيع، يعني عندنا عقد، عندنا عقد بيع وعندنا حوالة، عندنا عقد بل ثلاثة، عندنا إجارة في البداية ثم بعد ذلك بيع ثم بعد ذلك حوالة على أداء الثمن، ما في أي مانع، لأنه إجارة بين زيد وعمر للخياطة، ثم بيع بين زيد وبكر، ثم إحالة بكر على عمرو لاستلام الأجرة الثمن. الصورة الثالثة والأخيرة أن تكون المنفعة عمل حر، لكن أريد أن يجعل ثمن هذا الحر ابتداء، يعني لم توجد معاوضة عليه من قبل. كيف؟ أنا الآن كطبيب أشتري دارا من زيد وأجعل ثمن الدار في دابتي، أو أنا الآن كخياط أشتري دارا من زيد وأجعل ثمن الدار خياطتي له ما يريد الإقدام عليه، في مثل هذه الحالة هل يحكم بصحة البيع أم لا؟ هذه الصورة هي التي تقع موردا للبحث. ذكر الشيخ بأن في هذه الصورة وجهين، وجه بالصحة ووجه بالبطلان. أما وجه الصحة فإنه يعتمد على التالي، يعتمد على الالتزام، بأن يعتمد على الالتزام بالتالي، بأن تعريف البيع ينطبق على عنوان المعاملة التي وقعت، لأن تعريف البيع عبارة عن مبادلة مال بمال، وقد عرفت أن المنفعة من المال الذي يتنافس عليه العقلاء ويبذلون مقابله شيئا، لا ريب أن المال سواء كان عينا أم كان منفعة. وعمل الحر الذي هو في محل بحثنا خياطته أو طبابته أو نجارته أو حدادته، لا ريب في كونها من المنافع التي يتنافس العقلاء عليها ويبذلون لإزائها مالا، فينطبق عليه عنوان المال. ما دام ينطبق عليه عنوان المال فيصدق حينئذ مبادلة مال بمال، فعندها يثبت المطلوب. انقل بأن هذا الذي ذكر لم يدفع الإشكال، وذلك لأننا نشوف في صدق عنوان المالية على عمل الحر. قلنا بأن ما يثبت كونه مالا الشك موجود لكنه يرتفع، وذلك من خلال إثبات كونه مالا. كيف نثبت كونه مالا؟ من خلال الرجوع للعقلاء. أيها العقلاء، ما هو قوام عنوان المالية عندكم؟ يقولون بأن قوام عنوان المالية عندنا كونه مرغوبا ومدعاة لتنافسنا عليه وبذلنا بإزائه شيئا. ولا ريب في أن العقلاء يقولون بأن عمل الحر مما نتنافس عليه ونبذل بإزائه شيئا، فإذا كان الأمر كذلك ثبت المطلوب ويشهد لهذا الأمر. قد يقول قائل مصادرة، يشهد لهذا الأمر بأننا نجد أن العقلاء في باب الإجارة يبذلون بإزاء عمل الحر مالا، وهذا الأمر يثبت لنا عنوان المالية في مقام البيع، لأن الإجارة والبيع من وزان واحد، فعنوان المالية الثابت في باب الإجارة ثابت أيضا في باب البيع، فلا فارق بينهما أساسا، فيثبت المطلوب. هذا وجه الصحة. أما وجه البطلان والالتزام بأن عمل الحر في الصورة الثالثة لا يصلح أن يكون عوضا، مع أننا نقول لأنه منفعة، فلماذا؟ نقول لأن من المحتمل اعتبار كون العوضين مالا، حينما نقول في تعريف المصباح مبادلة مال بمال، يحتمل أن المراد أن يكون العوضان مالا في نفسهما، يعني أن يكون شيئا متمولا فعلا. لا أن يكون شيئا بالقوة. ولذلك نعتبر كونه مالا يعني وقعت عليه إجارة من قبل ثم يثبت أنه مال حينئذ ثم بعد ذلك يرجع العوض. أما إذا لم يعتبر كونه مالا أو لم تقع عليه إجارة من قبل بحيث لم يعتبر مالا قطعا فلا مجال للبناء عليه حينئذ. ولذا نقول بأن تعريف المصباح مبادلة مال بمال. هنا موضوعان، ما هما الموضوعان؟ المالان العوض والمعوض، ومحمول وهو عبارة عن المبادلة بينهما. المستفاد من التعريف لزوم وقوع المبادلة بين مالين فعليين وليس بين مالين فعليين وبالقوة، وهو عمل الحر الذي لم يستأجر بعد لأنه مال بالقوة ليس مال. وإلا يلزم من ذلك أيقال الآن لمن كانت في يده صنعة لكنه لم يستأجر غنيون؟ لا يقال له غنيون. لو أن فقيرا جاءنا يطلب المساعدة نقول له أنت غني، كيف أنا غني؟ نقول لأنك بناء ماهر وفي يدك صنعة فلا تحتاج إلى المساعدة. لا يقولون بكونه غنيا مع أن في يده صنعة. أيقال لهذا أنه مستطيع للذهاب للحاج لانطباق عنوان الغنى عليه؟ يقولون لا. إذن لا ينطبق عنوان المالية عليه لمجرد وجود الصناعة في يده، بل إن العنوان المالية إنما يكون بعد ثبوت التجارة وإلا فلا. فإذا كان الأمر كذلك يعني قبل ورود البيع عليه أو قبل ورود الإجارة عليه لا يعد مالا فلا يثبت حينئذ مبادلة مال بمال، إذ أن مالية عمل الحر تتوقف على المعاوضة عليه، وهذا بعد لم يعاوض عليه فلا يقال حينئذ بأنه مال فلا ينطبق التعريف. صار واضح؟ أحسنتم. ولذا القول بالبطلان هذا وجه، لكن هل أن هذا الوجه تام؟ لا ريب في عدم تمامينته، إذ أنه ينطبق. خب عدم انطباق عنوان المالية عليه في باب الاستطاعة أو عدم انطباق عنوان المالية عليه في باب الاحتياج، لأنه فعلا لا يقال لمجرد من أتقن مهنة بأنه مال، لكنه يبذل بإزاحه. فهناك مأخوذ عنوان المالية فعلا، أما في المقام ليس مأخوذا عنوان المالية فعلا. فالقول بالبطلان قابل للمناقشة، لكن هذا وجهه. الكلام بعد ذلك في الحقوق. أيضا مما وقع انخلاف فيه بين الأصحاب الحقوق، فهل يجوز أن تكون عوضا أو لا يجوز أن تكون عوضا؟ أقول لا ريب في أن الأصحاب متفقون على أن الحقوق منافع، وقد عرفت أن المنفعة يجوز أن تكون عوضا، لكن كما قلت سلامنا في بعض المصادر، هل يجوز جعلها عوضا أم لا يجوز؟ مرادنا من جعل الحق عوضا يعني تفويض السلطنة الفعلية الثابتة لصاحب الحق إلى البائع. مثلا أنا الآن اشتريت حيوانا من زيد بناء على أن خيار الحيوان يختص بالمشتري دون البائع. زين، اشتريت حيوانا من زيد فثبت لي حق الخيار، صار واضح. أتيت فاشتريت دارا من عمرين، أجعل عوض الدار حق الخيار الثابت لي عند زيد نتيجة شراء الحيوان. هذا الحق هو الآن عوض. هذا معناه جعل العوض حقا يعني تفويض السلطنة الفعلية الاعتبارية الثابتة لي إلى البائع الذي اشتريت منه، ليكون البائع الذي اشتريت منه في المعاملة الثانية الجديدة هو صاحب الحق، لأنني قد جعلت الحق الثابت عوضا للمعوض الذي أخذت منه. هذا معناه جعل الحق عوضا. شرطنا أنه واضح. على أي حال، فصل الشيخ الأنصاري في المقام بين أقسام الحقوق فذكر أنها ثلاثة أقسام، حكم في اثنين منها بعدم جواز جعلها عوضا وتردد في الثالث. أما الأول وهو عبر عنه بما لا يقبل المعاوضة، يمكن أن نجعل الضابط كما قيل في هذا الأمر كل حق روعي فيه مصلحة غير من قام به الحق. مثلا حق الحضانة، حق الحضانة عندنا صاحب حق والقائم بالحق. صاحب الحق من؟ الطفل. القائم بالحق نفرض الأم. هذه الأولى هم لاحظوا في هذا الأمر روحي فيه مصلحة صاحب الحق لا من قام بالحق. حق الولاية أيضا الثابت للأب أو الثابت للجد روحي فيه مصلحة من مصلحة صاحب الحق لا من قام بالحق، مصلحة البنت أو مصلحة الولد المولى عليه أو ما شابه. نأتي بعد ذلك هل أن هذا الحق في يد الولي أو أن هذا الحق ليس في يد الولي؟ نقول بأن هذا الحق ليس في يد الولي. لماذا ليس هذا الحق في يد الولي؟ على أساس أن هذا الحق قائم بصاحب الحق، وما دام قائما بصاحب الحق فهو لا ينفك عنه، فبالتالي لا يمكن لمن قام بالحق أن يسقط الحق. إذا ما كان لا يمكن لمن قام بالحق أن يسقط الحق، كيف يسوغ لمن قام بالحق أن يجعله عوضا؟ الأم التي هي قائمة بالحضانة لا يسوغ لها أن تجعل الحضانة عوضا عن دار تشتريها. الآن الذي هو قائم بالولاية لا يسوغ له أن يجعل الولاية حقا أو عوضا عن دار يشتريها. فإذا يستفاد حينئذ التالي، يستفاد أنه لما لم يكن للقائم بالحق سلطنة على الحق فلا يمكنه أن يجعله عوضا. هذا القسم الأول. القسم الثاني أن يقال بأنه الحقوق، عبر الشيخ الحقوق غير القابلة للنقل. الفارق بين الأول والثاني، الأول لا يقبل الإسقاط، الثاني يقبل الإسقاط. الحقوق غير القابلة للنقل، هذا الحق استفدنا من دليله أمران. استفدنا أنه يجوز إسقاطه مجانا أو بعوض، لكن لا يقبل الانتقال إلى الغير. يمكنه مثل حق الزوجة، يمكنها أن تسقط حقها مجانا في المعاشرة فتعطيه لذرتها، أو بعوض فتأخذ مقابله، لكنه لا يقبل الانتقال منها إلى غيرها أو من شخص إلى أو تسقط حقها، عفوا تسقط حقها عن نفسها إلى زوجها. زين، فتسقط يعني الحق الثابت لها في ذمة زوجها تسقطه عن زوجها إما مجانا أو عوض، لكنه لا يقبل الانتقال منها إلى ضرتها. ففي مثل هذه الحالة يقال لأن هذا هل يمكن أن يكون أو لا؟ يقول أيضا لا يصح جعله عوضا. الشيخ الأنصاري جاب مثال بالخيار، حق الخيار ثابت لزيد فيمكن أن يسقطه مجانا أو يسقطه عوضا بعوض، لكن لا يمكن أن ينقله منه إلى عمر أو إلى بكر أو إلى خالد. مثل حق الشفعة أيضا ثابت له، يسقطه مجانا أو بعوض، لكن لا يمكن أن ينقله إلى آخرين. ما دام لا يمكن نقله إلى الآخرين فمن الواضح أنه لا يصح جعله عوضا، لأن البيع يتقوم بالتمليك من الطرفين، وبما أن هذا الحق لا يقبل الانتقال إلى الغير فلا يمكن حينئذ أن يكون قابلا للتمليك. فما دام لا يصلح للتمليك لا يثبت حينئذ أو لا يمكن جعله عوضا. الكلام في القسم الثالث يأتي إن شاء الله. وأما العوض فلا إشكال في جواز كونه منفعة. هذا زي ما قلنا تعريف بما يظهر من عبارة المصباح وبجملة من الأعلام القائمين باعتبار كون العوض والمعوض عينا، كما في غير موضع. أراد قوله كما في غير موضع بمثابة الاستشهاد، فأراد أن يقول بأنه يعتبر يشهد لقولنا بأنه لا يعتبر كون العوض عينا ما صرح به جملة من الأعلام، كما في غير موضع من القواعد والتذكرة وجامع المقاصد. ولا يبعد عدم، يعني ليست المسألة مسألة تصريح جملة من الأعلام، بل لا يبعد عدم الخلاف فيه. نعم نسب إلى بعض الأعيان الناسب، وكأنما بمثابة الإشارة إلى عدم ثبوت إجماع في المقام على أساس بيان أن هناك مخالفة. وهذا بينهم الشيخ الأنصاري، حيث أن الشيخ الأنصاري يعتبر مخالفة المتأخرين مانعة من انعقاد الإجماع، وهو غير ما صرح به في الرسائل من أن المناط في المنع من انعقاد الإجماع إنما هو مخالفة القدماء. نسب إلى بعض الأعيان الخلاف فيه، ولعله لعل الوجه في المخالفة بمعنى اعتبار كون العوض من عينا ولا يكتفى بكونه منفعة، ما اشتهر في كلام الفقهاء من أن البيع لنقل الأعيان والإيجار لنقل المنافع. يقول الشيخ الأنصاري على أساس أن البيع لنقل الأعيان شامل للعوض والمعوض لكي يصح التفريق بينه وبين الإجارة التي هي لنقل المنافع، يجيب الشيخ الأنصاري عن هذا الوجه فيقول: والظاهر إرادتهم بيان المبيع وليس إرادتهم بيان المعوض، بمعنى أن كلامهم ناظر للمعوض لا للعوض. ويشهد لما ذكرنا يقول الشيخ الأنصاري قولهم إن الإجارة لنقل المنافع، فلا يقال بأن المراد اعتبار المنفعة في العوض والمعوض، وإلا لما صح تصريح جملة منهم بأنه يكتفى في العوض أن يكون أو يكفي في العوض في الإجارة كونه عوض منفعة أو عينا، فإنه شاهد على أن المنفعة في المعوض لا في العوض، بل ويكون ذلك دليلا على أن المراد في العين بالنسبة للبيع المعوض لا العوض. الآن يتعرض للحديث عن جملة من المصاريف أو في الحقيقة عن مصداقين، وأنهما هل يصح جعلهما عوضا أم لا بعد الفراغ عن كونهما منفعة. لا ريب في كونهما منفعة، إلا أن الكلام في انطباق عنوان العوضية عليهما، وذلك ناشئ من الشك في عنوان المالية بالنسبة للحر في عنوان المنفع في عنوان له قابلية انطباقي أيضا المالية بالنسبة للحر. أما عمل الحر فإن قلنا إنه قبل المعاوضة عليه من الأموال فلا إشكال، هذا إشارة للقسم الأول، وإلا يعني إذا لم يكن قبل المعاوضة ففيه إشكال من حيث زي ما قلنا الإشارة إلى وزن الصحة والبطلان، من حيث احتمال اعتبار كون العوضين في البيع مالا فعلا قبل المعاوضة، ويدل على ذلك ما تقدم عن المصباح. فهذه الأقسام الثلاثة. وأما الحقوق فإن لم تقبل المعاوضة بالمال، إشارة إلى القسم الأول، وقد ذكرنا أن ضابطه كل حق روحي فيه مصلحة غير من قام به الحق كحق الحضانة والولاية، فلا إشكال في عدم صحة جعله عوضا، وذلك لأنه يقوم بصاحب الحق، فليس لمن كان عليه القيام بأداء الحق الإسقاط أو النقل للغير. وكذا لو لم تقبل القسم الثاني، يعني لو لم تقبل النقل وهو الحق الذي استفيد من الدليل الدال عليه جواز إسقاطه مجانا أو بعوض كحق الشفعة وحق الخيار، وذلك لماذا لا تصح جعلها عوضا عن المعوض؟ لأن البيعة تملك الغير ولا ينتقض ببيع الدين، إشارة إلى مناقشة قد تتصور في المقام يأتي عليها الكلام إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.